صلاة العيد، صلاة العيد تسقط عن الحاج، الحاج ليس عليه صلاة عيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد، وإنما ذهب إلى خرج من مزدلفة إلى أن وصل، طبعا قلنا خرج من مزدلفة قبيل الشروق، على ما وصل إلى منى مرتفع طالع الشمس ورمى الجمرة ثم انطلق إلى الحرم، فلم يصلي العيد صلى الله عليه وسلم، لذلك الحاج ليس عليه صلاة عيد، وإن صلاة العيد على المقيم فقط، هنا غير الحاج.